السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأستعين بالله للإجابة على أسئلتكم، شاكرا لأنعم الله علي وعلى المسلمين. أذكركم ونفسي بتقوى الله سبحانه وبالإكثار من ذكري عز وجل، فإن الله يقول في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك أذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله ورغبة في الأجر والثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا. وأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، الله يحفظهم جميعا بكل يحفظهم من كل مكروه وسوء. نعم يا أختي، إيمان البرنامج في الليل ما زال مستمرا إن شاء الله، لكن هذا شيء إضافي، هذا شيء إضافي أفعله اليوم. قال الأخ السائل: حكم عدم إتمام قراءة الآية والنزول للركوع في نصفها؟ إذا كان المعنى مكتملا عمر فلا بأس، إذا كان المعنى مكتملا. الله يحفظك يا إبراهيم بن سعيد. على مدافع الضرائب في دول أوروبية لأنها كبيرة جدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل النمص فقط الحاجبين أم سائر الجسد؟ لأن النمص لغة النمص لغة نمص عام، لكن هو منزل على الحاجبين. ومن العلماء من يقول على شعر الوجه عموما، لكن الذي عليه اتفاق الحاجبان، بعد ذلك فيه خلاف، لأنه يجوز إزالة شعر المرأة إذا نبت لها شارب أو نبتت لها لحية، تجوز إزالة الشارب وإزالة شعر اللحية للمرأة، للمرأة. وكذا ثم شعر آخر في جسمها تجوز إزالته. فإذا فضيق العلماء في معنى النمص، فمنهم من يقول خاص بشعر الحاجبين هو الذي أختاره، ومنهم من يقول عام في الوجه، وهذا لا أجنح إليه لما قد ذكر من أن المرأة إذا نبت لها شارب استحب لها أن تزيله. هل لا يجوز الصلاة خلف من يصلي النافلة فدخلت خلفه للفرض؟ تجوز إمامة المفترض بالمتنفل وإمامة المتنفل بالمفترض، ذلك لأن معاذ بن جبل كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى أهله فيصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة له. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. لكم سلسلة في أصول الفقه، ليست لي سلسلة في أصول الفقه، أما الكتب التي ننصح بها، هناك كتاب يسير للمبتدئين لعبد الوهاب خلاف رحمة الله تعالى عليه، وكتاب شرح الورقات الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. العمل في شركة التأمين أقل أحواله الكراء، ما حكم من اشترى منزلا بفائدة بالمئة للضرورة؟ لا يجوز، والضرورة تقدر بقدرها. الأصل أنه لا يجوز. متى وقت ترديد أذكار المساء بالضبط؟ للعلماء قولان، القول الذي عليه الأكثر أنها بعد المغرب، ومن العلماء من يقول بعد العصر والأول أشهر، والله أعلم. هل من حد الوجه الوضوء أسفل من حد الوجه الوضوء أسفل الذقن إلى الرقبة؟ أسفل الذقن إلى الرقبة لا تغسل في الوضوء. أبو معاذ بيع الميكاب، هل يلزم أن أعرف من تستخدمه التبرج أم لا؟ ليس من شأنك يا أبو معاذ. لم يتغير وقت الفتاوى يا أخت أمامة الآن، وإن شاء الله أيضا في الليل في الساعة 10:30 بإذن الله إن شاء الله. وأعانك الله يا أخ أحمد الحكيم وسلمك. هل يجوز لشخص أن يرفض ترقية في العمل وهو الأكثر وتركها لمن هو أقل منه وينتج عن ذلك تقليل كفاءة العمل؟ نسألهم العلة التي منعتك يا أبا ماهر العيدي. إذا لم تكن علة وجاءه المنصب فإن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعرف أن الأيام التي هي مقبلة عليهم أيام مجاعات، فلذا هو الذي طلب أيضا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يؤاخذ الناس بذنوب غيرهم إذا كانوا هم المتسببون فيها؟ فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأيضا في الباب الآخر فإن الله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الصديق يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. هل يجوز الاستغفار بدون وضوء؟ نعم، في كل وقت وحين يجوز الاستغفار. إن الله يبسط يده بليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم، وجزاك الله خير يا أخ سعيد. قريبي يريد أن يشتري بيتا جديدا وهو ميسور الحال وطلب مني مبلغا ماليا مقابل رهن شقة عنده ومؤجرها على أن أستفيد من إيجارها. لا يجوز هذا يا أبو شهد، وذلك لأن كل قرض جر نفعا يعد ربا وأنت ستستفيد من إقراضك له. لا، ليس هذا موعد الحلقة، هذا شيء استثنائي بحفظك الله، وإلا موعد الليل ثابت كما هو إن شاء الله. حديث يأتي على أمتي زمان الأجر الصابر على دينه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أوانا ولا يجدون على الخير أوانا. حديث ضعيف. وحفظك الله يا أخ أحمد وسلمك. لم يتغير الوقت، هو كما هو، هذا شيء إضافي بارك الله فيك. كيف أفكر سحر تعطيل الزواج؟ قل يا رب الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نفعل درسا في الليل يا أيمن ابن سالم. لماذا لا توجد فتوى ثابتة وموحدة لدى جميع العلماء؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الخلق طرائق قددا كما قال تعالى قد خلقكم أطوارا. حكم الفوائد، تخلص من الفوائد الربوية لأخوات زوجتي، لا يعني أعطيهم لأشخاص غرباء يوصلوهم لهم وأن تبتعد حتى لا ينالك شيء من الفضل في هذا الصدد. هل يجوز وضع المال في بنك وإخراج الفائدة بدلا من تركه؟ نعم يجوز، وخشيت عليه الضياع. نعم يجوز، وأن تأخذ العوائد تتخلص منها بإخراجها في مصالح عامة إلا المساجد أو لفقراء لا تربطك بهم قرابة. بارك الله فيك يا أخترؤى. لقيت 200 جنيه في الكلية في المحاضرة وكان الحضور حوالي 300 طالب وطالبة، ماذا أفعل؟ أعرفهم ورقة صغيرة في على السبورة، قل من فقد مبلغ من المال فليتصل بي ويأتي بعلامته. وجزاك الله خير يا محمد ابن فؤاد. ما المقصود بملكة اليمين في الإسلام؟ أما كان يحل للرجل اتيانها وكانت تتأتى إما بالبيع والشراء إما سبايا حرب وإما هبات ونحو ذلك. حديث ما من مسلم ما من عبد المؤمن إلا له ذنب يعتاده الفين بعد الفين، حديث ضعيف. ونفع الله بك يا أحمد بن خليس. امرأة تعمل في البيع والشراء عن طريق النت تستقبل رسائل من رجال من حجز البضاعة وترد عليهم وتكتب لهم موالي التسليم والسعر دون أي تجاوزات أو كلام آخر، لأن زوجها ليس لديه وقت يرد على المشترين. إذا أمنت الفتنة جاز. دعاء القنوت قبل الركوع أم بعده؟ الأشهر أنه بعد الركوع. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد الركوع يدعو على رعد وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، إلا إذا دعت ضرورة لذلك وكانت هناك رفقة أمينة فلا بأس آنذاك. صلاة الزوج بزوجته في المغرب والعشاء جهرا أم سرا؟ جهرا ركعتين الأوليين كما هو معلوم. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. هل توجد زكاة مال على ذهب الزينة في حين قد يباح على ضيق الرزق؟ نعم، ذهب الزينة ذهب عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ونصابه 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. يقول لي صديق سيذهب الآن لخطبة فتاه، الله ييسر له أمره. هناك إعلامي مصري يدعي أنكم قلتم له في مجلس خاص أن الشيخ محمد عبد الوهاب تكفيري وأنه مخطئ في خروجي على الدولة العثمانية. أما قصته مع الدولة العثمانية لم أحررها، لا أعلم شيئا للصدد. أما تكفيري فما أطلقت كلمة تكفيري، لكنني قلت إن هناك بعض المسائل لا أوافق فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وهي مسألة عدم العذر بالجهل. فهو يرى عدم العذر بالجهل، يرى عدم العذر بالجهل، ونبه على ذلك عدة مرات في كتابه التوحيد، ولا أوافقه على ذلك، لأن هذا القول أولا مخالف للأدلة. قوله بعدم العذر بالجهل مخالف للأدلة، والأدلة كثيرة جدا تثبت العذر بالجهل، مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مثل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، مثل قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، مثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقد عذر الحواريون لما قالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذه المسألة قلت وما زلت أقول إنني لا أوافق الشيخ محمد عبد الوهاب بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه فيها، وأراه قد أخطأ فيها رحمة الله تعالى عليه. والمسألة دي لا أثرها الشديد كما لا يخفى عليكم جميعا في إصدار الأحكام على الناس. فترى شابا ضعيفا في العلم بمجرد أن يرى أن شخصا ماذا صدر منه نوع من الشرك يحكم بكفره ويستحل ماله ودمه. هل توجد عفوا حكما يدخل النادي بكرنه غيره على أنه هو غش يا أحمد بن أشرف؟ ندخل المسجد أحسن لك، أحسن ما تغش وتدخل النادي، يدخل بيت الله ولا تكذب. ولذلك رفضت أحمد مش أشرف يعني مرة كده، مرة اجبر خطرنا مرة ولبس قميصا كقميص رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة. هل يوجد قول يحلل السفر المرأة للعمرة بدون محرم؟ نعم، وجد هذا القول مع رفقة الأمينة، ومن مستنداته أن أمهات المؤمنين باستثناء أم سلمة وزينب حججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. واستدل أيضا الشافعية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. أخواني ذكور في الجامعة وأبي لا يستطيع أن نصف عليهم، هل أعطيهم من زكاة مالي؟ أنت مستقل عنهم في المعيشة يا مصطفى، لا بأس. بنتي تقدم لخطبتها ولد أختي وهو في بداية الالتزام، يعني كان مفرط في الصلاة وقص الشعر واللبس وما إلى ذلك، فما الرأي هل نعطيه؟ إذا كانت البنت على دين وخلق لا تجاملي في هذا ابن أختك أو غيره، أعطيها لشخص على دين وخلق. أما إن كانت البنت متوسطة مثلا فحينئذ إذا كان قد اتجه للاستقامة لا بأس. أنا عم استخير صار لي سنة مشان بن عمتي بحبه وظروف حولي كلا بدل إنه مستحيل يتزوجني، بس بنفس الوقت بحس على طول قريب مني. دعك من هذا العبث واتق الله في نفسك، ولا تضيع وقتك ولا وقت المسلمين، ولا تضيع عقلك، اترك هذه التفاهات كن عاقلا. أنت في وادي وفي وادي آخر، انتبه لنفسك وعقلك. ممكن تفسير الأمور المشتبهات، هناك مشتبهات، مثلا ناس يلتبس عليهم قوله تعالى في شأن المسيح عيسى عليه السلام وروح منه، فتلتبس عليهم أمور إذا ردوها إلى المحكمات إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، محكمات مثل قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك. لماذا اللقاء بدري يا أيمن؟ في لقاء إن شاء الله بعونك يا ربي في الساعة 10:30 إن شاء الله. ماذا يفعل من أصيب يده؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا ويلقي نفسه بالمعوذات. أحمد بن أشرف يدافع عن نفسه يقول أنا دائما ألبس القميص وأنا أدرى ما ألبس القميص والبنطال وأنا أسأل لتعم الفائدة. أحسنت سألت وأشكرك، لكن أنت خارج على المسلمين بالكرافتة، قد تفتن وقد تفتن. يخرج بعض الناس بزي رسول الله، ما قلنا حرام، ما أنت فيه ليس بحرام، فأنت يبدو أنك شاب وتريد أن يعني تأخذ حظك من التدلل الذي عليه الشباب شيء ما. ونشكرك على اتباعك لسنة رسول الله في لحيتك، أشكرك جزاك الله خير. ما تجد علينا إنما كما قال الطيب إياك أعني واسمع يا جار. هل يجوز أن يعمل عملا قليل الأجر ومتعب في محضنة للأطفال ومع العلم زوجي لا يريدنا أن أعمل ونحن فقراء وعلينا ديون؟ هذه مشكلة تحليها مع زوجك، أما إذا لم تكن هناك فتنة جاز العمل، إن كانت هناك فتنة ابتعدي عن الفتنة. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها لوجود من يحتاج؟ نعم يجوز. ويورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدمة، وإن كان السند فيه كلام يسير لكن له شواهد تقويه، واستدلوا أيضا بأن كفارة الحنث يجوز إخراجها قبل الحنث. فإذا قلت والله العظيم لم أسافر القاهرة غدا وبدا لي أن أسافر، جائز لي أن أكفر قبل السفر، فما لو خذ بيدك ضبطا تضرب به ولا تعلم، خذ بيدك شمراقا في 100 عود وضرب الزوجة ضربة واحدة لي تقول قد أديت قد ضربت في يمينك، وهذه خاصة بداود عليه السلام. هذا قد ورد في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طاعنا في السن قد استكب فاحشة الزنا، فإذا قام عليه لكن رجلا ضعيفا مريضا عفوا كان متزوج، فأمر النبي بشمراخ ويفعل به كما فعل بامرأة أيوب، لكن السند به ضعيف. والدتي يرحمها الله كتبت بيت بيع وشراء إلى خالي ولم تأخذ منه مال، وأخي يريد أن يأخذ فيه، هل له الحق؟ في قضية تنظر لكم حق عند عمكم إذا كان دينا عليه، إذا كان عليه دين إن شاء الله في فتاوى يا عمر بن خالد ليلا بإذن الله. ما تكتبش ولا لا يا عمر أم لا؟ كده أما ولا لا، هذه لغة العوام، معذرة لا تأخذي في أني أعلم أنك طالب علم. تتبع الحيض مباشرة إفرازات بنية قاتمة لمدة 2 أو 3 أيام ما لم تكن دما إذا قضت مدة الحيض ورأت المرأة الطهر، فلا اعتبار بالإفرازات التي تكون بعد انقضاء مدة الحيض ولا بالإفرازات التي تكون بين يدي زمن الحيض. إن شاء الله في بإذن الله في الساعة 10:30 إن شاء الله في نفس الفتاوى، لكن هذا وقت إضافي. الطبيب أبلغها أن الإنجاب مستحيل، فتدعو الله بالإنجاب. نعم تدعو الله بالإنجاب. زكريا أصبحت امرأته عاقرا وقد بلغ من الكبر أتيا، وأن الشعر من الرأس العظم منه واشتعل الرأس شيبا، ومع ذلك دعا ودعا ودعا. والخليل قال الحمد لله الذي وبالي عن كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي يسمع الدعاء. نريد توضيح السنن قبل وبعد كل صلاة، قبل الفجر ركعتان، قبل الظهر ركعتان أو 4، قبل بعد الظهر ركعتان أو 4 على ما تشاء، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، ركعتين، صلي ركعتين. أطال الله في عمرك يا علم النافع. ما شروط عمل المرأة إذا كانت معلمة؟ ألا يكون هناك اختلاط برجال أجانب ولا يخلو بها رجل أجنبي، لا تسافر أسفارا خضرا بدون محرم إلى غير ذلك. هل تحل الزوجة للزوج الذي قال كلام محرم لحماته؟ زوجة حلال، لكن ننصح بالبعد عن مثل هذا الشرير. حبوشة أرسلتني إحداهن أمها كبيرة في العمر وتستطيع قضاء حوائجها، لكنها دائما لما تتوضأ يبقى أثر غائط على ثوبها وذنبها، فتغضب ما أفعل. استمري في التنبيه قدر الاستطاعة. مسافر للسعودية وأحد أصدقائي يريد أن يرسل معي سجائر، لا تأخذها يا أحمد خليفة عباس، تقولها تكون حملت السجائر أنت، لا تعاون على الإثم والعدوان. هل يجوز منح الزكاة لأمي؟ لا يجوز، لأن الأم ممن إلا إذا كنت امرأة، زكاة السائلة امرأة يجوز لها أن تخرج زكاة مالها لأمها إذا كانت أمها فقيرة. يقول الصوت ضعيف. بناتي 16 سنة و 14 سنة لابسين الخمار الماليزي بألوان فاتحة، لم يستجيبوا لي في لبس النقاب بالرغم أنهن أزهريات ولا عائق لهن، كيف أقنعهم؟ إن التذكير بالله وبادري بتزويجهن إن جاء الكفر. كيف أجد الزوجة الصالحة؟ الحمد لله زوجات صالحة كثيرات، لكن من أنت وماذا تريد؟ ممدوح ابن عامر، عفوا، شبهة الصلاة شبهة الصلاة في مساجد فأخبره كيفية الرد عليه. وهل يوجد في المسجد الحرام مدافن؟ ليس في المسجد الحرام مدفن لأي أحد، أما ما يسمونه حجر إسماعيل فليس اسمه حجر إسماعيل، اسمه الحجر. ما حكم ضرب الوجه أثناء المشاجرة؟ لا يجوز وحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. هل السهو له تشاهد؟ حديث سهى فسجد ضعيف، وليس بعد سجود السهو على التحرير والتدقيق في المرويات المرفوعة ليس بعد سجود السهو تشاهد. هل من أسر في الجارية وجار في السرية عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو. بعد أن انتهيت من الصلاة ذكرت أن ثيابي كانت نجسة، الصلاة صحيحة؟ ما حكم قول صدق الله العظيم؟ لا نشك في أن الله صدق. هل في السلسلة الصحيحة أحاديث ضعيفة؟ نعم وبشر، لكن أنصحك بعدم النمص وعدم الفتنة هذه المناظر التي تخرجين بها على الناس. بارك الله فيك. هناك دعاء بلحية قصيرة، ما صحة هذه اللحية؟ الدعاء ليس حجة على الشرع، الشرع حجة على الجميع. بارك الله فيك. صليت خلف الإمام فسجد سجدة واحدة في الركعة الأولى وقام للثانية، تقول سبحان الله ولكنه أكمل الصلاة، قبل التسليم سجدة سهو، وبعد التسليم قمت فصليت الركعة الأولى، ما صحت وما فعلت؟ أنت فعلت الصواب وهو فعل خطأ يا عبد الرحمن، فعلت أنت الصواب لما أتيت بركعة وهو أخطأ عليه إعادة الصلاة. المعاد كما هو يوميا يا ماهر، هذا لقاء زائد. لما أصلي القيام يفوتني الوقت فيؤذن الفجر قبل أن أوتر. هل أوتر؟ نعم أوتر، وإن كان الفجر يؤذن أو بعد أذان الفجر أوتر قبل أن صلي السنة. ماتت عن بنتين وأخت، ما نصيب كل منهما؟ البنتان لهما الثلثان، البنتان لهما الثلثان والأخت نظرة إلى ميسرة. هل يجوز قبول خاطب يصافح النساء مع العلم أنه على خلق ودين؟ لا، هذا الكلام متناقض. يصافح النساء خدش في دينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مرة روي عنه ومرة من كلام معقل بن يسار من كلام نفسه، المرة روى معقل بن يسار عن رسول الله ومر معقل ابن يسار من قول نفسه لن يطعن أحدكم بمخلط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والنبي قال إني لا أصافح النساء. ما حكم من قال بأن الرسل والأنبياء والصحابة يخطئون؟ أما إذا كان يقصد يقتلون في تبليغ الشريعة فهو ضال. الرسل والأنبياء لا يقتلون أبدا في تبليغ الشريعة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هل قد يجتهد أحدهم ويجانبه الصواب في اجتهاده لتعليم أمته؟ نعم قد يكون عبس وتولى أن جاءه لما لم تحل ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك عفى الله عنك لما أذنت لهم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها قاله موسى صلى الله عليه وسلم. حكم الصلاة وراء من اتقب بفائدة حزب ديمقراط ظن أنه مسلم جاهل ويعلم صلي خلفه. هل يوقف حديث الدل على الخير كفاعله بالشبيب في أنه صدوق له شواهد يصحح بها؟ لا عليك الوسواس ارقي نفسك بالمعوذتين ما قل الله أحد ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب المسلم ثقة. ماذا أقول لمن يقول أنت متشددا النقاب ليس بفرض؟ يقول له لكن وإن لم يكن فرضا من وجهة نظرك لكنه الأفضل بالاتفاق. تغطية الوجه أفضل بالإتفاق وهو فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقالت عائشة لما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي بجلبابه. وقالت أسماء رضي الله عنها كنا إذا حزنا الردبان أزلت إحدانا جلبابها عن وجهها فإذا جوزنا الردبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هل يصح قول اللهم صل على نبينا محمد وسلم على نبينا محمد فقط؟ نعم يصح، لكن الصلاة الإبراهيمية جعلها في صلاتك ذات الركوع والسجود. ممكن تدلني على دعاء من أجل أولادي؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أربع بنات وزوجة وثلاث إخوة رجال وبنتان. أربع بنات وبنتان، السؤال فيه غلط. الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والإخوة لهم ما تبقى. نظرت أقوم بالليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إن كتب الله لي النجاح في البكالوريا، ولكن مرت سنين ولم أفي بالنزل. وقفي بالنزل الآن. كنت تقصد يوميا ولا إيه بالضبط؟ وقفي بالنزل وكفر كفارة يمين. ما حكم عمل المرأة على حسب طبيعة العمل والملابسات المحيطة به؟ فأصلا أقوم بصناعة حلل وأطباق، يقوم بعض العاملين بأخذ أطباق تكون في حوزات يأكلوا بها داخل المصنع، يستأذن صاحب المصنع ويستأذن المدير المباشر. حديث خير أجناد الأرض لا يصح. الله يرزق يحيى حفظ القرآن ويثبته في صورنا يا رب. قول صدق الله العظيم بعد كل قراءة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشددي فيها. هل يجوز تأخير العقيقة؟ إن اضطررت إلى ذلك جاز تأخيرها بارك الله فيه. محمد حكم الاستعانة بالكافر. إذا لم يكن من رأي هذه الاستعانة بالكافر ضرر جاز، والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعان برجل من بني عبد الديل هديا خبيثا في طريق الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. والنبي تصالح مع بني قريظة أو تحالف مع بني قريظة ضد المشركين يوم الأحزاب، وتحالف مع قبيلة خزاعة وهي قبيلة كافرة. البعض يكتب محمد صاد، هذا خطأ، اكتب صلى الله عليه وسلم، وإن شئت كتبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا نصلي على آل البيت في كل صلاة. رأيكم من قال إن النير من أنهار جهنم؟ هذا ساخر مجرم، مجرم من حديث رسول الله إن كان يتكلم عن مكر وعياذا بالله. كيف تكون اللحية والدليل؟ أوفوا اللحى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قصوا الشعائر وأوفوا اللحى خالفوا المجوس. على ماذا يحمل قول الشعبة لأن أزني أحب إليه من أن أدلس؟ بيان عظيم شأن التدليس أن التدليس خاصة عن الكذابين يوقع الأمة في غلط كبير. أما فعله المذكور الذي يقول إنه أحب إليه خطر على نفسه فقط أو على من صنع مع الجريمة وأهلها، لكن التدليس غش لأمة محمد عموما، خاصة إذا دلست عن الضعفاء. ما حكم أن تغضب وتخرج من البيت بسبب أمك لأنها أزعجتك كثيرا ولم تعدل بينك وبين أخواتك؟ إن استطعت أن تصبر فهو أفضل لك، إن عجزت عن الصبر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا أفعل مع زوج يصلي لا يصلي الفجر؟ أيقظيه لصلاة الفجر. ما أدري ماذا يحدث في سوريا الآن، فتن قائمة في سوريا من سنوات طويلة. الفتن قائمة في سوريا منذ سنوات طويلة. ما أدري ماذا عندك في هذا الصدر. توفيت أمي وبعدها عند توزيع التركة قالت خالتي بأن أمي قالت إن الذهب لأختي. فما حكم الذهب؟ الذهب تركة وشهادة الخالة وحدها لا تجزئ ولا وصية لوارث. ما الدليل؟ في الليل صلى ركعة واحدة واعتقد ركعتين تلك في ركعة ثانية يتم أن يأتي بركعة واحدة. إذا نوى عددا من الركعات فزاد أو نقص يسجد للسهو، يعني كان نقص يأتي بالذي قد نقص والله تعالى أعلم وأعلم. بعض طلبة العلم يقولون في أهل العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب المسلم فسوق، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هل عذاب القبر عذاب جسدي أم عذاب معنوي؟ صورته موقودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليك أنت وأنت نائم بجوار أحد إخوانك قد يكون أخوك يرى رؤيا يعذب فيها أشد العذاب ويتمنى أن تكون هذه حلم وليست حقيقة، لكنه يتألم في الرؤية. هل تجوز إزالة بسيطة للزائد من شعر الحاجب بالمقص للرجال؟ بهذا التوصيف يجوز. الإيثار يساب فاعله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كيف تعرف هما أنها ليست منافقة؟ اقرأي صفات المنافقين، إن وجدت فيك فتخلصي منها، لم توجد فيك أحمد الله. حكم خصم الرسوم الإدارية التي تقسم شهرياً على حسابي في البنك من الفوائد الربوية. إذا كانت رسوما إدارية كما تقول فالأمر فيها يسير. ما حكم الهجرة لبلاد الكفار من أجل العمل؟ من أن بلادي فيها الظلم وقلة العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهذا وإذا كانت البلاد فيها ظلم وهناك أمان بعض الشيء وهناك فرص عمل، لكنك مع فرص العمل تأمن على نفسك الفتنة وعلى أولادك الفتنة، يجوز حينئذ. يا عبادي الذين آمنوا من الأرض وسافر يفعبدون. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك سنده ضعيف. ابنتي عمرها 15 عاما تحجبها فقط، الواجب عليها لبس النقاب، أختار لها أن الوجوب إذا كانت قد بلغت. حكم إعطاء الرشوة للضرورة. كررت مرارا معنى الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. ما كفارة خيانة الأمانة؟ تتحلل ممن ظلمتهم، أترد إليهم حقوقهم. لا نوافق من قال بجواز الاستعانة بالجن المسلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به ضوائق، حارب فقدت منه أشياء، حفر الخندق، قاتل، لم يستعن بأي جني مسلم. قال سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثم إن الله قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت حديث ضعيف الإسناد. هناك كتب في العقيدة كمختصر معارج القبول ومختصر العقيدة الطحوية، ولنا كتاب في العقيدة في الله عقيدتك في الله اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه وسهل ويسير إن شاء الله، وبصدد إخراج كتاب آخر في العقيدة بإذن الله كتابا يسيرا عن قريب إن شاء الله تعالى. حكم نزع الحجاب الشرعي في العمل وعند الانتهاء من العمل أرجع البسه. هل في رجال يا أختي؟ إذا كان هناك رجال لا يجوز لك أن تلبس الحجاب، أن تخلع الحجاب الشرعي أمام الرجال. حكم حنة الرجل أو الرجل إذا لم يكن في تشبه بالنساء إجازة، إذا في تشبه بالنساء فإن النبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كيف أحافظ على أولادي في هذا الزمان المليء بالفتن في كل مكان هم صغار ولكن هذا الأمر يرهقني؟ اتق الله ما استطعت يا هند وأكثر من الدعاء لهم بالعافية والسلامة. هناك شيوخ في النت وغيرك ينزلون وصفات إلى فك، ينزلون وصفات الفك عقدة عدم الزواج ويقرون قراءة معينة، كل هذا ليس عليه دليل بارك الله فيه. هل يجوز عدم اعتماد أي مذهب مسلم وكفى؟ لأن في عهد الرسول لا توجد مذاهب. نعم يجوز مثل هذا، لكن إن قيل لك أنت سني أو شيعي، أنا سني والحمد لله أنا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث لله 99 اسم وفي الصحيحين ألا يدل على أن أسماء الله 99 فقط؟ ليس بقاطع، إنما 99 لها مزية وهي أن من أحصاها دخل الجنة، لكن استدل بعض العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ سجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحمد والثناءات فأحصيها الآن على جواز على وجود أسماء أخرى لله، وخاصة من حسن حديث وإن كان فيه نزاع في تحسينه ولا أراه حسنا. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قول استأثرت به في علم الغيب عندك دال على أن هناك أسماء لله استأثر بها لنفسه. حرائق في لبنان نسأل الله أن يصرف عنهم السوء المكروه وأن يرد أهلها إليه ردا كريما جميلا، ويصرف عن بلادنا وبلادهم التبرج والسفور عياذا بالله من ذلك. الحلال بين والحرام بين. هل تتمة الحديث تفيد تحريم المتشابهات؟ لا، لا يفيد تحريم المتشابهات، إنما المتشابهات منها حلال ومنها حرام، فمن اتقى الشبهات استبرا للدين وعرضه. هل يجوز الزواج بغير الاسم المسجل به مدنيا؟ ما السبب؟ بين السبب. بلاد تأخذ بالسائل، فقتل رجل بعض الناس ولكنه مات الآن، حكم عليه ببعض السنوات بالمحكمة لكنه هرب ولم ينفذ عليه الحكم، ماذا يفعل أولاده؟ يحلون المشاكل مع قتلة أبيهم، ما عفوا مع من قتلهم، عفوا يحلون مشاكلهم مع أصحاب الدم الذين لهم حق عند أبيهم. نعم المحامد غير الأسماء، وقد تكون المحامد بالأسماء، لكن استدلالهم أصالة بحديث أراه ضعيفا أو استأثرت به في علم غيب عندك. لكن المحامد قد أحمد الله بأسماء الحسنى، أدعوه بأسماء الحسنى، هذا يعني مفهوم ليس صريحا كما تفضلت. شكرا لك. ما حديث علموا أولادكم التجارة ولا تعلموهم الإجارة؟ ليس الحديث. شخص ملتح يعمل في مجال البترول وحان في غسان يخلنا أرض وفي ماسك لازم يلبسه. الضرورات تقدر بقدرها يا محمد ابن همام. يسأل دعاء الشرقاوي: أمي ماتت وكان عندي 17 عام وكنت في بعض الأوقات لأسمع كلامها، ولكن لم أكن مدركة ممن فضل أمي علي، ولأن أدعو لها في كل صلاة. استمري في الدعاء وتصدقي عن أمك يحفظك الله. لا شيء لا شيء يا عمر، عفو الله عما سلف. ما حكم أن تغضب وتخرج من البيت؟ أجبناك على هذا. أم ربك كلمني من سنتين بسبب زواجي بزوجة ثانية. كلمها أنت. حب لك حرام. نعم في لا أبو سلمة ليس بالجهني، ليس الجهني. حديث يقصد حديث سألك بكل اسم هو لك، لو كان الجهني قد حلت المشكلة، لكن ليس الجهني. هل يزول فرق بناتي بدون ختان؟ إذا قالت الطبيبة ذلك لا بأس، وليس بحرام عليك ذلك، والله أعلم. هذا بهذا القدر أستاذي، وإلى لقائنا إن شاء الله تعالى في الساعة 10:30 مساء بإذن الله تعالى. في الختان أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم الله البلاد والعباد، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة رسوله، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يصرف عنهم الأشرار. وكذلك اسألوا ربكم سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الإيمان حتى تلقونه آمنين مطمئنين. اللهم آمين. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.